إن الحمد لله تعالى ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم الدين والمرسلين ورسول الناس اجمعين وعلى صحابته اجمع والتابعين وبعد فاسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني منه في هذا المكان الطيب المبارك في هذه الايام الطيبه المباركه ان يجمعني واياكم دائما في كل على طاعته وفي الاخره في جنته ودار كرامته انه ولي ذلك والقادر عليه واساله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم في هذه الايام المباركه لصالح القول والعمل انه ولي ذلك ومولاه وهذا بفضل الله عز وجل ومنته وحسن توفيقه هو المجلس الخامس من دارس القراءه في هذه الرساله المباركه النافعه القواعد الإنسان في تفسير القرآن لعلامة مسجد أبي عباد عبد الرحمن بن ناصر بن الجهني رحمه الله تعالى وطيب الثواب وكنا توقفنا عند القاعدة الرابعة وهي النهي إذا وقع في سياق النهي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام أو الاستفهام تدل على العموم الأسماء إما معاني وإما نكرات الأسماء إما معاني وإما نكرات النكرة من أسماء إذا وقعت في أي سياق من هذه السياقات الأربعة أفاد العموم والشمول والاستغراق توقع في سياق النفي أو في سياق النفي أو في سياق الشرط أو في سياق الاستفهام يعني لو جاءت النكرة بعد واحدة من هذه الأربع لو جاءت النكرة بعد واحدة من هذه الأربع بعد نفي أو نهي أو شرط أو استفهام أفاد الاستغراق والشمول والعموم نعم القاعدة الرابعة النكرة في سياق النهي أو النهي إذا رأت النكرة في سياق النهي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دل على العموم كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نعم ألا النكرة في الآية شيء شيء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقعت هذه النكره نهي ولا نهي ولا شرط ولا استفهام بعد نهي واعبدوا الله ولا تشركوا فنهانا الله عز وجل عن شرك واضمن النكره بغيرها والنهي هنا ولا تشركوا به شيئا هذا النهي ولا تشركوا لما وقع قبل النكره أفاد العموم يعني أفاد عموم تحريم الشرك بكل أنواعه سواء كان الشرك أكبر سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر وسواء كان شركا جليا أو شركا خفيا فعلى أي اعتبار من هذه الاعتبارات يكون الشرك محرما يكون الشرك محرما فالشرك محرم على جميع الصور فلا يكون للإنسان مثلا أن يقول إن الذي حرم من الشرك هو الشرك الأكبر لأن الآية لا تشمله أو هو شرك الأعمال الظاهرة أما شرك النيات فلا تشمله الآية فلا تشمله الآية نقول لا لأن النكرة وقعت بعد سياق النهي فتشمل كل شيء في النهي عن الشرك سواء كان كبيرا او صغيرا جليا او خفيا. لا يستثنى من تحريم الشرك شيء. واستفدنا هذا العموم في تحريم الشرك بجميع انواعه من النهي لما وقع في سياق النهي. لما وقع في سياق النهي عرفنا وفهمنا مراد الله عز وجل ان ربنا تبارك وتعالى ينهانا عن شرك الجواز في الاعمال الظاهره، ينهانا عن شرك الباطن عن شرك النيات، ينهانا عن شرك الاكبر عن شرك الاصغر وبكل انواعه نهى بالايه عن ذلك. نعم. فانه نهى عن شرك الدين في النيات والاقوال والافعال وعن الشرك الاكبر والاصغر والطبي والجليل، فلا ينبغي ان يجعل العبد اليه ندا ومشاركه في شيء من ذلك. ونظيرها قوله فلا تدعوا لله اندادا وانتم تعلمون. نعم، اين النكر هنا؟ النكر هنا اندادا وقع في سياق النهي ايضا. فلا تدعوا، نهى الله عز وجل عباده ان يتخذوا له ندا اي مساويا ومماثلا لله عز وجل. فوقع كلمه اندادا نكر في سياق النهي وفي سياق النهي اي وقعت بعد ذلك، فتدل على تحريم اتخاذ الند مطلقا، لان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولقوله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا احد، يعني ليس لله مماثل وليس لله عز وجل كفء يساويه في شيء مماثل تبارك وتعالى. وقال تبارك وتعالى رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ هل تعلم لله مساويا؟ هل تعلم لله كفؤا ومعطيا؟ لا يمكن. فما دام انه لم يكن له كفوا احد ولا نعلم له سميا لا من الملائكه ولا من الجن ولا من الشمس، ونعلم انه ليس له يمكن ان يسال الله عز وجل او يكافئه من الخلق، فما دام ان الامر كذلك فيحرم ان نتخذ من دون الله عز وجل ندا، يحرم ان نجعل من دون الله عز وجل ندا، فلا يجوز لنا ان نتخذ من دون الله عز وجل اندادا نعبدهم ونطيعهم في معصيه الله عز وجل. وإن فعلنا يعني إذا اتخذنا ندا أو أنانا فأطعناه من دون الله فاتخذنا طاغوتا من دون الله عز وجل. والطاغوت هو كل ما جاوز به العبد حده، يعني حده الشرع من معبود أو مدفوع أو مطاع، سواء كان معبودا يعني يعبد إلها غيره أو مدفوعا يعني يتبع انسانا او طريقه في معصيته او مطيعه كثيرا من الكبراء او ايا كان في معصيه الله تبارك وتعالى، فلا يجوز ان نتبع من الخلق الا من امره الله عز وجل بالاتباع، لا يجوز ان نتبع الا من امره الله عز وجل بالاتباع، ولا نطيع الا من لازم الله عز وجل في طاعته، ولا نعبد الا الله. هذه قاعده مهمه، لا يجوز لنا ان نتبع الا من امر الله عز وجل بالاتباع، ولا ان نطيع الا من هدى الله بطاعته، ولا نعبد الا الله تبارك وتعالى. لاننا لو اطعنا شخصا في معصيه الله، عبدنا معبودا من دون الله، واتبعنا مخلوقا بغير طاعة الله، فقد اتخذنا الأندال على سبيل أنواعه. يمكن أن يكون هذا الند شخصا، يمكن أن يكون ندا حسيا موجودا، كان يتخذ صنما كأن يطيع حاكما كأن يطيع إنسانا كبيرا من الكبراء شيخ القبيلة والده ابنه، أو يطيع شيئا معنويا في معصية الله كالعرف الموجود الهوى الذي في القلب، كل ذلك أو كل هذه أنداب تعمل بدون الله تبارك وتعالى. فلما نهانا الله جل وعلا بقوله فلا تجعلوا لله أندادا، وقعت كلمة الأنداد بعد النهي، أفادت كل تحريم كل الأنداد سواء كان الند نفسيا أو كان الند معنويا، فيقوم النقاد على كل صورة من الصور. نعم. وقوله في وصف يوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. نعم، رقم الصور أي من ذكر في الآية نفسا وشيئا، نفس وشيئا، واضح معي؟ وقعت في سياق النفس، يعني نفى ربنا جل في علاه أن تملك نفس لنفس شيئا. وعن هذا لأن النكرة في سياق النافع تفيد العموم، فلا تملك أي نفس لأي نفس شيئا لا من النفع ولا من الضرر إلا بإذن الله تبارك وتعالى، إلا بإذن الله تبارك وتعالى. بل إن الله وقد وصف الله عز وجل ذلك كما في الشفاعة، قال من ذا الذي يشفع عنده في ذلك؟ يعني حتى الشافع الذي لا يشفع فيك ويزاق لك الخير بسببه لا يشفع إلا بالله، فلا يملك أحد من الله عز وجل يومئذ شيئا، فنفى الله ذلك. فإن كنت تركن على حسب فلا ينفعك حسب، وإن كنت تركن على نسب فلا ينفعك نسب، وإن كنت تركن على مال فلا ينفعك المال، لا ينفعك مال ولا حسب ولا نسب، ولو كان نسبك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أعلم ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد في مبدأ أمر دعوته على الصفا ودعا قوما وقال يا عباس عم رسول الله اعمل فإني لا أصلي لك من الله شيئا أو لا أطيع عنك من الله شيئا، يا صفية بنت يا صفية عمة رسول الله اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت محمد سليني من ذلك ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وكما قال تبارك وتعالى وهو يؤدي هذا العموم الذي في الآية، قال فإذا نفخ في الصور فلا أحزاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فانبطح الإنسان وحدث واعترف الإنسان بها فإنه لا يساغ له أن نفر عن طريقنا، فإنه أخبرنا بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يأتي يوم القيامة فتوزن أعماله فتبقى لو حسنا لترجمت حسناته بسيئاته وتبقى إليها فينظر هل تجد حسنا التهم الناس فياتي ولده فيقول اي بني ولد نجد الجن الولد ولد الذكر والانثى اي بني يعني يا اولادي انا منكم ترمي الدنيا يقولون نعم الاب نعم الاب كنت ويقولون بقي وكرمي ورعايته وعلوه ونحو ذلك فقول فاني دعوة فإن لآل يوم بحاجة إلى حسنة أمشي بها إلى النار من النار، يعني أنا الآن لو لم تعطوني هذه الحسنة لأدخل على أعينكم النار هو أقول، فهذه الحسنة أمشي بها في النار وأدخل بها الجنة، فأقولون أما هذه الثلاث فإن أحوج منها فإن أحوج اليوم إليها من ثم يأتي الوالد فيقول لها كذلك وترد عليه المرأة كذلك إني أحوج إليك اليوم منك فلا تملك نفس ولو كانت النفس هذه أبا أو أما أو ابنا أو بنتا لا تملك شيئا من ثوب النحو ولا من منع الضر إلا بإذن الله تبارك وتعالى. الشفاعة كما قلت قال تعالى يوم يكون المرء من أبيه وأمه وأبيه وهؤلاء عشرات وأخر الخلق إليه وصاحبته وبنيه لكل منهم يومئذ شأن الأولي. وهنا فقط يظهر لنا جليا إفلاس الذين يتعلقون بين الله عز وجل، إفلاس الذين تعلقوا بالمخلوق أيا كانت أماكنهم. يتبين لنا إفلاس الذين طاعوا الخلق في معصية الخالق تبارك وتعالى أيا كان هذا المخلوق، سواء كان حاكما مطاعا أو كبيرا من كبراء العشرة أو القبيلة أو كان العرف الثالث أو كان ميتا مقورا لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا متى ولا نشورا. أما من كان معبودا، أما من كان معبودا الله عز وجل، أما من كان والده الله عز وجل في الدنيا فليطمع في كل خير وليبشر بكل راجع، لأن الله عز وجل يومئذ هو صاحب العطاء وحده، هو صاحب العطاء وحده سبحانه وتعالى، فلا يسوق لك خيرا إلا الله ولا يمنع عنك شرا إلا الله عز وجل، فلا يملك أحد يومها لأحد من الخلق شيئا. فمن تعلق بغير الله كأن تعلق بشيطان أو تعلق بولي فيقول له الشيطان يوم القيامة كما قص ربنا تبارك وتعالى، فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم على الحق وعدكم فأخلفتكم. هذه الخطبة يلقيها الشيطان في النار على أهل النار زادوا حتى أطلقوا حفرتهم، وليتبين لهم إفلاس فيما تعلقوا من دون الله من دون الرب عز وجل. جماعة المكان يقولون لك أنا عم الشيخ أنا المأمور، مهما بيد إيلا أنا عبد المأمور، أنت عبد الله وأنت وآلوك عباد للآمر سبحانه وتعالى الذي يملك المنع والعطاء والنفع والضر سبحانه جل في علاه. قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لعليكم من سلطان، أنا لا خلقتكم ولا أجبرتكم إلا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إلى آخر هذه الخطبة. وهذا من زيادة حسرتهم والعياذ بالله. ومنهم أي من هذا المعنى قول ربنا جل وعلا فيمن تعلقوا بالناس من دون الله كما قال الله عنهم، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا في الضريس ألم تكن أنت الله، وكنا إذا قالت ذاك أخذنا بسبب هذه الكبيرة وهذه الكبيرة كنا تبعا لكم أطيعكم ولا نجر ولا نجر على مخالفة أوامركم إنا كنا لكم تبعا. فهل أنتم أيها الكبراء أيها الحكام أيها الأمراء الزراء مغنون عنا، هل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ يعني هل ستدفعون عنا شيئا من العذاب او تدفعون شيئا بالنفع لنا؟ فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ فقال اي هؤلاء الكبراء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا الا ما حصل. وقال الله عز وجل فلو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بهم إلى بعض القول لا عند الأطفال لا عند الأطفال يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الأتباع الرعاة الذين كانوا يتبعون الخلق في غير طاعة الله وعلى غير هدى ولا رضا، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صدرنا عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وهذا لمزيد حسرتهم أيضا أنه يرد الكبراء والمتبوعون الذين كانوا يدعون هؤلاء على هؤلاء السبلة الرعاة لمزيد حسرتهم والعياذ بالله. فهذا الذي تعلق به في الدنيا انظر عاصمة تعلقه هذا اللي عملناه في الدنيا انظر عاقبة سعد وعمر، وليس هذا الذي عملناه في الامور الدنيويه فقط، بل هذا حتى في امور العبادات، حتى في الامور التي امور العبادات. فان الله عز وجل يقول للعبد المرائي الذي قبض غير الله بعمله لما يقف بين يدي الله عز وجل يقول الله عز وجل اذهبوا لمن كنتم تعبدون او تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عنده جزاء. شوف انت كنت تعبد فلان تعبد فلان او علان انظر هل ستجد هؤلاء جزاء يجازونك في اليوم بالخير او غيره. الجواب لا، لا يمكن ذلك ولا يكون ذلك الا بامر الله عز وجل. قوله تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى سبحانه وتعالى. تملك نفس يومها لنفس شيئا وضعت النكره في سياق النبي فاثارت كل نفس في ملك النفع او الضر وشملت كل نفس في سوف المتروك اليه النفع او الضر وملكت كل شيء صركانا او كبيرا لا يملك ذلك الا الله جل وعلا. نعم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يعرف كل نفس وانها لا تملك في هذا اليوم شيئا من الاشياء لاي نفس اخرى مهما كانت مصيره لا ان يطال شيء من المنافع ولا دفع شيء من المضار. وكقوله تعالى وان يكن الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يريدك بخير فلا راد لضر. نعم كيف ذكرت لك؟ ها بضر ها كاشف ها وبخير وراد اربع جملات تمام. فالاولى بضر نكره وقعت في سياق الشر تمام، وقعت في سياق الشر واخد بالك. والثانيه كاشف نكره وقعت في سياق النفي واضح معي. فتفيد العموم وتشمل كل احد واضح معي. فلا يستطيع ولا يملك احد من خلقك كما بينا ان يسوق لك شيئا من النفع ولا ضر الا باذن الله. واذا وقع هذا وقلت انه وقع كشف الغر فلا كاشف له اي لهذا الا الله. وان حضر الكشف من المخلوقين انما هم اسباب، انما هم اسباب قدر الله عز وجل سوق الخير اليك عن طريقهم أو سوق الشر إليك عن طريقهم وهكذا باقي إدراك التي في الآية. نعم. فكل مرة قدره الله على عبد ليس باستطاعة أحد من الخلق كائنا من الكيان كشفه بوجه من الوجوه ونهاية ما يقدر من ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية إنما هو جزء من أجزاء كثيرة داخله في قضاء الله وقدره. داخلة في قضاء الله وقدره. ده كلامنا كما قلنا قبل ذلك كلام رجل محسب كذلك ولم يزكيه عن الله رجل عبر به قلبه. يعني هذا الذي يكون من المخلوق انما هو جزء من اجزاء كثيره جدا. يعني ما حصل لك من النفع من الخير الآتي العدل او بسبب فلان او علان ليس فلان هو الذي ساق لك ذلك ابتداء او على سبيل التقدير، ان فلان هذا انما هو جزء من اجزاء كثيره جدا. وهذا الجزء مع هذه الاجزاء داخله كلها في القاعده العامه وهي قدر الله تبارك وتعالى. فقد يقدر الله مثلا الشفاء للعبد من مرض العضال يشفر بطبيب ماهر يذهب اليه بحسن الظن بالله عز وجل بالدعاء بالصدقه او بدعاء الوالدين او بحسن التوكل على الله عز وجل. كل هذه اسباب فلو عرفنا ان كل هذه اسباب فما الطبيب ولا المستشفى وان ارتفع مستواه سبب فسره الله تبارك وتعالى، الطبيب والدواء والمستشفى كل هذا السبب، وهم من فضائل الله عز وجل. بل ان الطبيب الذي قد يعالجك من مرض قد يموت، قد يموت بهذا المرض ولا يستطيع دفع هذا المرض عن نفسه هو، مع انه اوى الله على يديه كثيرا من الخلق من هذه النفس عنده من نفع عنده. واطمئن كل الطبيب تتصفته يا قال يا شافي يا مراضي من ارداك انت الذي كنت تعالج الناس، اذا فالطبيب سبب الى ذلك. كل هذا من قضاء الله وقدره، وهذا المعنى يعطيك ثمره عظيمه جدا، وهي ان الانسان اذا وقع في ضر فليعبد الله عز وجل بكل انواع العبوديه التي تبدأ في هذا الامر، يعني تحسن الظن لربك وترضى عن ربك وعن قضائه وتحسن التوكل عليه وتاخذ الاسباب تبعث لها. فان قدر الله عز وجل ما تحب فالحمد لله، وان قدر غير ما تحب فلحفظ على الله ان يريد ان تبتدئ رضا على اي حاله من حال القضاء والقدر، سواء كان ما تصلي او كانت الامر، ان الله عز وجل لا يقدر العبد الا القدر، لا يقدر العبد القدر. فممكن احيانا الانسان يغفر، هذا مراقب عن الدنيا، فممكن مثلا تقع في مشكله وانت مركون عليك مثلا عم عمك تتغير ولا رئيس وزراء واخد بالك ولا اي مرض من المرض الكبير، ونسيت ربك سبحانه وتعالى. اذا بعض الناس اول حاجه فكر فيها مش ربنا، فكر في محمول على الكون وتتصل بهذا، ممكن عشان ربنا يبتلك ان هؤلاء كلهم اسباب ولا يملكون ان يدفعوا عنك الا باذن الله. يقول لك والله يا ابني الموضوع كبير علي، الموضوع علي فوق الضرر، انا اعتذر، وهذه كثير جدا بلك واضحه كثيره جدا، وانت تؤمن فيه ورجل يحدث تحته الابواب المرض ولا تقدر ربك عز وجل تمضي معامله او مصلحه على يديه، انما ذلك لبيان ان الله عز وجل هو المسبب وهو المقدر. وانا اذكر بهذه المناسبه كلمه قيل فيه من رجل، يعني هو يعني لو قارناه بالمرتدين رجل عادي يعني، لكنه دكتور كليه المعلمين في جده. كنت بعض الفترات ان ايام ما كنا هناك حاولت ان استخدم استقامه لاهلي معي، وضربت قرابه 5 سنين وانا احاول، وانا بفضل الله كان لي معارف هناك على اعلى المستويات، يعني كان في علاقات هناك عاليه جدا، حتى اني كنت اتردد على قصر نائب وزير التربيه، تمام؟ كنا منصب الخارجيه واضح بالك معايا؟ مش مع مستشاري الخاص، كنت او اذهب له مع مستشاري الخاص، تمام؟ الى احمد بن عبد العزيز في السعوديه. وحاولت عن طريق هذا الامين نائب وزير التربيه الذي تظهر التاشيرات من يدي، وما قدر الله حتى قال لي هذا الرجل يوما في اخر هذه الرحله، قال لي تعرف؟ قلت تفضل. قال عندي راعي غنم فلاح لا يعرف ان يكتب اسمه، وقدمنا فيزا لمجيء اهله واهله معه لو قامت كم سنه وفلان وفلان، نفس الحين موضوع كان لو وصينا لا نتوظف في مكتب الاستخدام فراش ساعي في مكتب الاستخدام باصبع رجلي واحد. قلت كم المشكله من ذلك؟ قال هذا ليبقى الله ابتلاءنا وابتلاءك الى انه ما يريد او ان البقاء هنا ليس لك في خير، وان الله قد فرض لك في بلدك وفعلا هذا واقع على نفسه الذي وقع حصلت معي انا شخصيا. لو كنت جلست هناك بواقع العمل هناك بايمان وطين لا كنت حصلت عيش شعور الاحسان العلم الذي حصلته في هذه الفتره ولا اقل من هذا كثير. وهذا كان على ما كنت اعرف عنه من مستويات ومعارف ولن يقدر الله عز وجل ذلك. كل هذا يريد الله عز وجل أنه ما جزاه أكبر ولا شر إلا إذا قدره الملك تبارك وتعالى. نعم. وقوله ما يهتداه للناس من رحمة فلا أمسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعد. نعم أيضا النكرة فيها رحمة وقعت في سياق الناس تمام ومرسل كذلك وقت فتعود كل رحمة لا تدافع لك رحمة أو لا تمسك عنك رحمة ويمكن لأحد أن يرسلك تشهد رحمتك ولو كنت تملك رقاب أهل الأرض لا يدافع لك النفع إلا إذا قدره الله تبارك وتعالى. وقوله وما بكم من نعمة من الله يشمل كل خير في العبد والمسلم أيضا إنك أيضا النعمة في سياق الذات كذلك يشمل كل خير يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد وكل نعمة فيها قصور مفهوم أو نفع مفهوم فإن الله هو المنفرد بذلك وحده. وقوله أن الخالق غير الله يرزقه العلوم كيف متشابكه وان النافع يؤدي الى طلب واحد شريطه ان يكون العلم عن نفسه الان بندرس اصول تفسير الان بندرس كتاب في اصول تفسير القران تمام يعني موضوع في علوم القران واخد بالك معايا لكن اذا تلاحظ ان القواعد دي تظبطك في العقيده والتوحيد وهذا من بركة العلم ومن أمارات الصحة أن العلم كله يصب في معين واحد وهو أن يتعلم عبد الله الخشية وأن يتعلم كيف يعبد ربك تبارك وتعالى فصبت علومك ومعارفك في هذا فأبشر أما إذا وجدت نعم لا يصب في هذا فلا تتعلم. لذلك قالت أم سفيان وأم الشافعي قالت له هذا أيضا قالت يا بني لا تكتب أربعة أصل حتى تنظر أذيل في خشيتك يعني أذيل في إيمانك فإن كان وإلا فلا تتعلم وإلا فلا تتعلم. العلم النافع المبارك كله يصب في مكان واحد تدرس أربع قواعد التفسير تنطلق العقيدة وتنطلق كما هو مر معنا المسلك والآداب والأخلاق واللغة فالعلم كله متكامل طالما انه علم رباني فلا تعارض لان كله يصب في من واحد اللغه تراها او كلمه تصب في معين العقيده والعقيده تصب في معين الفقه وهكذا كل هذا متشابه. لذلك يقول العلماء ان اردت ان تتعلم العلم النافع فيتوجب عليك امران اذا اردت ان تتعلم العلم النافع يتوجب عليك امران الاول اختيار الكتاب واختيار الشيخ هذا هو طريق الفلاح لطالب ان تختار الكتاب وان تختار الشيخ. طبعا ان تختار الكتاب يعني تختار الكتاب السلفي انه في افضل منهج السلف في اي فرع أي فرع من فروع العلم وتختار الشيخ الذي يؤصل منهج السلف بالدليل الشرعي لو وفق العبد إلى هذا فهذا من إرادة الله عز وجل الخير منه علامة العلم الحق هي أن يصل إلى القلب مباشرة دون أن تجد في قوله مشقة دون ان تجد في دخول مشقه لما تسمع العلم النافع العلم المبارك الصحيح المنضبط بالادله يدخل القلب مباشره لو ما فات الخلق يعلم أنك في غضب شيء، بخلاف غير مما يقال في الأدلة الشرعية كما يقول الحسن البصري لما تبع عمر الكلام تأثر بموعظة قال يا هذا إما لقلب شيء وإما لقلبك شيء. واضح معي؟ نعم. وقوله هل من خالق غير من يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. نعم أيضا عندك هنا إيه؟ قال هل من خالق. تمام؟ هذا كمان وقع في سياق الاستفهام، وبعدين في كلام في الآية يعني ذاك وقع في سياق الاستفهام فتشمل وتفيد عموما، وهناك دليل في الآية أيضا المصنف سيشير له الآن بعد قليل أكد هذا العموم وهو إضافة من قبل خالق. هذا من خالق لأن من دي كمان ثلاث وغضب أنها إذا سبقت الفكرة أكدت العموم، أكدت العموم يعني كان مفترض السياق وكان يكفي هل خالق إلا الله جبر نبي رفع في سياق الاستفهام فتفيد العموم لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. فلما أضيف المين قبل النكرة ده بنسميه العلماء العلماء أصولا مؤكد العموم مؤكد الاستغراق يعني أفادت عموما على العموم. تمام؟ أفادت استغراقا على الاستغراق يعني لا خالق أبدا ولا في الأحلام حتى إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا دخل الكتب صار وصف العموم فهذه الآية فما منكم من أحد عنه حاجزين وقولي في غير الآية ما لكم بداهي غيره. نعم هو أمثال هذا فما منكم من أحد يعني فما منكم أحد آلاء ما يصير منه ما يصير قول كل هذا وما تكون من نعمة هل خالق كل هذا ده مؤكد للعموم أي مفيد العموم عموم. نعم. طيب ماذا قال القائل ولا طيب يا قائل صغيرة في هذا الموضوع خل السؤال بعد ما يقول خل السؤال خل السؤال بعد ما خل السؤال بعد القاعدة الخامسة المفرد المضاف يفيد العموم اسم الجمع. طيب برضو قاعدة هذه في باب العموم قاعدة الماضية معنا ذكر المصنف شيئا مما يدل على العموم يعني من ضمن صيغ العموم ذكر انك راجع رفع في سياق النفي او النفي او الشرط او الاستفهام وذكر من قبله الالف واللام اللي هي الاولام الجنسيه التي اشرنا اليها في القاعده الماضيه قبل الماضية. تمام؟ فإذا رفع بالنكرة في الكلام بعد الماضية هي قطعة دلت على العموم. كذلك من ضمن صيغ العموم في القرآن المفرد المضاف. المفرد المضاف. فإذا أضيف المفرد عن لقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله إن تعبدوا نعمة الله. تمام؟ نعمة هنا مفرد ولا عبد؟ مفرد اسم مفرد يعني أضيف إلى لفظ الجلالة واضح؟ فدلت على العموم والمقصود بالآية هو إن تعبد نعمة الله. تمام؟ وإن كان والكلام متأخر يعني ممن يعني قاموا في مجال الأجاز العلم في القرآن يقول حتى لو حللنا هذه الآية على وجه الخصوص على أنها مفردة لا يمكن أن تعد النعم التي في النعمة الواحدة وضرب مثلا في العلم قال إن العلم على حسب الاكتشافات وعلى حسب الاكتشافات الطبية الأخيرة والأخيرة المتقدمة تبدأ فيها من العدسات التي تلتقط الصورة 5000 عدسة 5000 بعين واحدة عدسة لكل درجة من درجات الألوان عدسة ولكل لون معين عدسات تلتقط بصورة معينة أو بزاوية معينة ثم تتعبر تستقبل تقبل الدولة مكانها أو نحو ذلك. يعني أردنا أن نعد النعم التي من نعم الوحيدة التي يظهر لنا في الواقع الظاهر أنها واحدة لا تستطيع أن نعد النعم الكاملة وراءها. لكن طبعا تشيء خطر إنما نمشي على عمرها أن النجوى إذا أضيفت كذلك عمرك وإن تعدوا نعمة الله يبقى المقصود وإن تعدوا نعم الله عز وجل. نعم نعم فحرمت عليكم امهاتكم. يبقى مفيش واحد يقول لا ده حرام علي امي ان تتبيرك. اما امي الرضعيه فيجوز لك تتزوجها. اقول لا تحرم عليك ان تتبيرك والرضعيه ان تتبيرك سواء لقوله صلى الله عليه وسلم الرضاعه محرم ما تحرم الولاده وقوله يحرم من الرضاعه ويحرم من النسب. وقالوا قيل الايه وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم الى الله ضرب الله بهذين المثل لتقيم. فكما لك ام من النسب لك ام من الرضاعه وكما لك جده من النسب لك جده من الرضاعه من جهه ابي وجده امي وكما لك جده لك اب من النسب لك الانسان وكما لك ام من النسب لك ام من الرضاعه وكما لك عم من النسب لك عم من الرضاعه وقالوا ابناؤه وأبناؤه فما يحرم من النسب يحرم من الضرائب. فلما يقول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم لما نقصر النظر على أم النسبية الرضاعية وأخواتكم لما نقصر النظر على النسبية الرضاعية قد يجمع ويشمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الضرائب ويحرم من النسب. فالذي أفاد العموم في الآية أفاد العموم في الآية هو الإضافة الوزن الآية ويحكم إيه؟ أمهاتكم إيه؟ مضاف شئ كلمات الله وأخواتكم الله وعماتكم مضاف وخالتكم تمام؟ الإضافة في هذا كله استدل بها العلماء على وجود استدعاء استدل بها العلماء على تحريم مكان من الرضاعة كتحريم مكان من النسل. ومن طريق الاستدلالات بهذا ما استدل به العلماء على وجوب استيعاب مسح الرأس كلها في الوضوء وفي الحق والتقصير في النسك. ايه الدليل؟ ها؟ ايه الدليل؟ ولا انتم يوسف؟ نقول لك هات الدليل قال على ان مسح الرأس كلها فرض. قول وامسحوا بالرؤوس. ايه الكلام فيها في الدليل؟ المضاف الاضافه كبيره تمام؟ لان المضغ او النجر اذا اضيفت الراس اللي هو الراس مش اسمه مضغ لما يضاف راس بالنجر تعم الراس كلها تعم الراس كلها. واخد بالك معي؟ الاضافه اللي في الايه امسحوا برؤوسكم مع الباء طبعا هي الارصاد تمام؟ محنكين رؤوسكم ومقصرين ايضا رؤوسكم. فاستدلوا على وجود استيعاب المسح في الوضوء ووجود استيعاب المسح او التقصير في النسك. نعم. فكذلك قوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث فانها تشمل النعم التكبيرية والدنيوية. نعم. الدليل على العموم ايه؟ بنعمة ربك مضاف تمام؟ نعمة مفردين أضيفت إلى الله جل وعلا فتجيب كل نعمة. وأما بنعمتي يبقى معنى إيه؟ وأما بنعم ربك فحسب. ها؟ حد كل هذا حد فيه كما تحب يعني تمام؟ أما إذا كنت تخشى حاسدا أو شيئا من هذا أو إنسانا ينفت عليك فكف هذا عنه. واضح من؟ حد كل هذا ويرى الله اكبر نعمتي عليك. نعم. وقولي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلوات كلنا. برضو ايه فين الدليل لرب؟ قل ان ايه صلاتي صلاه مفرد او مفرد به ها، قل ان صلاتي وايه ونصي ومحياي ومماتي. يبقى جماعه يقول لك انا بقدر ربنا حكم وبصلي، اما اعضائي بقى انا حر التصرف فيه. انا بقدر ربنا حكم اما مالي بقى انا حر التصرف فيه. لا، ده من ذا الحر؟ انت عبد بدليل كل الصلاه تشمل كل الصلاه تشمل كل الصلاه، صلاة مفروضة وكثرة مسنونة، وكثرة جنازة وكثرة استسقاء، أي صلاة سواء كانت صلاة الشرع الشرعية أو الصلاة النبوية الدعاء كما قال أبو بكر بن كعب في حديث الترمذي الذي صححه الأزهري، قال يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت بزدت فهو خير لك، قال أجعل لك من صلاتي رعاة، قال ما شئت فزدت فهو خير لك، قال أجعل لك من صلاتي ثلثها، قال ما شئت فزدت فهو خير لك، قال أجعل من صلاتي شطرها، قال ما شئت فزدت فهو خير لك، قال أجعل لك من صلاتي كلها، قال إذا كف همك وغمك ولب فرك ذنبك. قال معنا الصلاة هنا ليست هي الصلاة التي هي العبادة المعروفة المستمعة للتكلم مثلا بالتسليم والتي تشتمل على الركوع والسجود، إنما الصلاة هنا هي الدعاء كما قال جل وعلا آمرا النبي ومحمد محمد صلى الله عليه وسلم وأصلي عليهم، يعني كن ادعوا لهم، إن صلاتك أي إن دعاءك لك لهم. فالصلاة الشرعية التي فيها الركوع والسجود بكل أنواعها فرضا نفلا جنازة صلاة إلى الخشوف إلى غيرها، والصلاة القوية يعني لا يجوز أن أدعو مقبورا، لا أقول يا بدر يا بدر يا حذيفة يا شرر يا حذيفة، أنا أدعو رب البشر القدير المقتدر سبحانه وتعالى نذكر ذلك لله عز وجل. هو نزكي النزك هو الذبح، يعني النزك اللي هو الذبح، يبقى لا أنتم إلا لله. جماعة ربنا يأخذ العيد من القوم وينطلق إلى البلد، وش الله يا شيخ العرب تمام؟ ولو المرأة حملت إن شاء الله لك القوم أو لك ربع العبد هذا أو لك ربع ما تنتج البهيمة هذه تمام؟ كل هذا شرك كن أكبر بالله العظيم تمام؟ لأن الذبح هذا لن نذبحه لله ويجب أن يكون لله. والله عز وجل يحب ان يراق الدم عباد الله طاعة له في سبيله محبة القربة اليه سبحانه وتعالى، فيجب ان تجعل صلاتك وذكرك لله. بل عم الله بالآية اتى بذكر اخر قال ومحياي ومحياي، فيستطيع ان اجعل حياتي كلها لله قائمة على الشرع، فيكون كلامي في ميزان حسنات، يكون سكوتي في ميزان حسنات، وتكون لحظاتي في ميزان حسناتي، ويكون نومي في ميزان حسناتي، كما قال النبي الاول اني لاحتسب نومتي فاحتسب قوتي. ليه؟ لانه رفع جعل صلاته ونسكه وتحياه لله رب العالمين، فلا يتحرك الا العبد ولا يترفع الا العذر، لا يتحرك الى الاثر كما قال السياح رحمه الله ان استطعت ان لا تحط راسك الا باذن فافعل. قال ياتي لله رب العالمين هؤلاء نكرات اضيفت، نكرات اضيفت فتشمل كل معنى العبد، يعني المقصود الايه هذا امر، الايه دي امر، امر ان الله جل يعني اجعل صلاتك ونصفك ومحياك ومماتك لله رب العالمين، فلا تقصد به وجها غير وجه الله، لا تقصد وجها من امور الدنيا، لان الرب يؤذنك بقوله في الحديث الالهي انا افضل الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركوه وشركه، تركوه وشركه، تقصد بعملك وجه الله لتكون كل هذه الاربعه لله عز وجل خالص. قل ان صلاتي ونصفي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له، وقوله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. اي اي تمام، فين الذي ذكر في المضاف اليه؟ مقام ابراهيم المعظم في العالمين، تمام، رسول المعروف امام الموحدين عليه الصلاه والسلام، تمام، فاضيف اليه المقام واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. المقصود اتخذ من جميع مقامات ابراهيم مصلى، ويكون كلمه مصلى هنا ليست على المعنى الظاهر، انما اجعلوا كل مقامات ابراهيم مقامات طاعه العباد، فليس مقام ابراهيم هو المقام الذي قام عليه وبني عبد ابراهيم، قام لله على الحجر لما رجع، وقام لله وهو يتملق في المشاعر المقدسه لما رجل ابليس، وقام لله بعرفه، وقام لله مسلما، وقام لله بها، وقام لله بالمنازل والمشاعر كلها، بل وقام فقال العباد وهل ابلى احد بالله كما ابلى ابراهيم، قدم له قدم ماله للقتال وولده للقران وبدنه للنيران، فيلزم للعبد ان يكون كل مقام مقام ابراهيم، ويؤيد هذا المعنى ويدفعه اليه قول الله تبارك وتعالى مله ابيكم ابراهيم، مله ابيكم ابراهيم، كل ما نفعله هو على شريعه ابراهيم عليه السلام، والله امرنا ان نقتدي اثره صلى الله عليه واله وسلم. ومقام ابراهيم ليس تحصل فيه المقام انه من طمع فقط، لا طمع الى هذا المقام، وافعل العبادات ما فعله ابراهيم في كل مقام حسن، إبراهيم عند الجمرات فرجع طمع كما رجع، كما رجع، وطمع كما رجع، لهم على هواك أنت، ذو يقول لقطرة، قطرة صغيرة، لتحب الحمص، وتكبر معك لقطرة، تفعل كما فعل، فلو فعلت هذا كنت قد قمت في مقامات إبراهيم عليه السلام. يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج اتخذوه معبدا، واصرح من هذا واصرح من هذا يبقى المقصود علينا لما واحد على المعنى ده يبقى معنى مقام ابراهيم ايه؟ يبقى معناه مله ابراهيم، ها؟ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، يعني اتخذوا مله ابراهيم كما قال تعالى مله ابيكم ابراهيم، تمام؟ وهذا القول هو الأعم الأعم. نعم. وأصعب من هذا قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا شامل لكل ما كان عليه إبراهيم وإبراهيم من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق وليه، وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لمن لما بعث الأنبياء أولئك الذين لهم الله فبهداهم مقتدر، فأمر الله أن يصل بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم الذي هو علوم النافعة والأخلاق الزاهية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم، وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وشرع الأنبياء سابقنا نعم، الآية دي تعب وتدعم أكثر من الآية الماضية، تمام، فبهداهم أهو أي نشر الله بهداهم أي بهدي الأنبياء، تمام، يبقى أمر الله نبيا وهذا أمر لنا أن نقتدي كل ما فعله النبيون قبل نبينا ما لم ينسخ بشيء يعني. ما لم ينسب في شريعتنا، هذا أعم وأشمل، والآية ودليل واضح لمن استدل بفرضية اللحية، لأن الله عز وجل قال بهداه مهتدٍ، والعلماء يقولون الأمر جاءه جرارا عن الأنبياء. يبقى ده فرض ولا سنة؟ فرض. يبقى مفيش فرصة يا سيدنا نحن نخسر، مفيش فرصة إن نتلاعب فيها بالكذب، مفيش فرصة إن ناخد فوقها ولا نعطيها ولا نتعرض لها كما يفعل هؤلاء المهرجون، لأن ذلك فرض. فرض الله قال فمن هداه هو ذلك. ومن هذا هؤلاء اللحية أن الله عز وجل حكى عن هارون عليه السلام لما أخذه موسى قال يا موسى لا تأخذ بلحيتي ولا يؤخذ. وأن هذه فين ذكر هنا صراط ذكر مباحا قال إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله عز وجل، وأن هذا الصراط أي صراط ربك كما قال على الآية الأخرى، وأن هذا الصراط وصراط ربك مستقيما، وأضاف الصراط إليه مرتين سبحانه وتعالى يشمل كل ما هو وأكمل. ولذلك تجد أو ترى الله عز وجل ترى يذكر الصراط ويضيف الى نفسه كهذه الايه وان هذا صراطي، وفي الايه الاخرى صراط ربك مستقيما، وصراط يضيفه الى التالك الى تالكه صراط الذين انعمت عليهم. تمام. فسواء هذا او ذاك يجب عليك ان ناخذ هذا الصراط ان من أمارة استقامة هذا الصراط إضافة الله له لنفسه. خلاص ولا من الله عندما أضاف هذا الصراط لنفسه ما يعني أن تقول أن هذا الصراط لا يصلح، أو أن هذا الصراط لا يصلح لهذا المال ولا أن نحكم فيه عباد لا يصلح، لا، لأن الله أضافه لنفسه سبحانه وتعالى وهو كله خير خالص سبحانه وتعالى. وأن هذا صراطي مستقيما فيجب عليك أن تدخل في كل ما هو من صراط الرب تبارك وتعالى مما أمرنا به أو نهينا عنه. وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده جهلا وسطا اعتقادا وقيادا وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه هو الذي أنصبه لعباده كما أضاف إلى الذي أنعم عليه في قوله صراط الذي أنعمت عليه لكونهم هم السالكين له. فصراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذي كانوا لهم عليهم من العلوم والاخلاق والاوصاف والاعمال. وكذلك قوله تعالى ولا يشرك بعباده ربه احدا يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهره والباطنه والعبادات الاعتقاديه والعمليه. نعم بعبادة ربي بعبادة ربي أو نجرأ أو إذن محصر أضيف للرب تبارك وتعالى. فلا تطلع إذ لا يجوز لك أن تشرك بعبادة ربك قال وكثرة أي في أي طاعة من الطاعات، لأنه كما قلنا قبل إن الله كما قلنا أن أكون شركاء في الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركوه شرك وشركه. تمام. فأنت مأمور في هذه الأمر بهذه الآية أن تشفي أي طاعة وإن دقت هذه الطاعة. ولذلك لما ذكر الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة الأدلة على شرك من يصرف عبادته لغير الله استدل على شرك من يصرف عبادته لغير الله استدل بدليلين، الدليل الأول دليل عام والدليل الثاني دليل خاص في كل عبادة بنفسها. أما الدليل العام فهو قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدخل مع الله أحدا. تمام. الدليل العام أن كل من دعا مع الله أحد أي في أي عبادة كان من المشركين. تمام. وتكون لا تدعو مع الله احدا يكون فرعون على قسمين كما معروف عند العلماء. يبقى معنى الايه فلا تدعو مع الله احدا دعاء اثنين، القسم الاول دعاء المساله ودعاء العباده، دعاء المساله ودعاء العباده، ودعاء العباده يدخل فيه كل العبادات، تمام؟ يصف كل العبادات. انظر الى فقه الامام رحمه الله، تمام؟ تبين ان الدعاء لا يقتصر على دعاء المساله فقط، بل يشمل كل الدعاء من العباده من الصلاه من الزكاه من الحج الى غير ذلك. فيكون معنى الايه فلا تدعو مع الله احدا، يعني فلا تعبدوا مع الله احدا. وهذا الفهم او قال هذا الفهم رحمه الله بقوله جل وعلا وبينه مع الله اله اخر قالوا هذا له فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله اله اخر يعني من يعبد، مش معناه الدعاء، يعني من يعبد مع الله اله اخر. هذا دليل عام في كل عباده. فلو اردت ان تتكلم الخوف تتكلم عن الرجاء تتكلم عن التوكل تتكلم عن كل العبادات ككونها عبادات لا ينبغي ان تصرف الا لله عز وجل. فالدليل اولا بهذا الدليل العام وان المتاجر لله لا تدعو مع الله احدا، ده دليل عام على تحريم صرف الخوف لغير الله، ده دليل عام على تحريم صرف الاخلاص لغير الله، ده دليل عام على صرفه لغير الله، ده دليل عام على حكم صرف الرجاء بغير الله وهكذا. فهو اي خوف من خلال الرجاء؟ يقول قوله تعالى فلا تدعوا مع الله احدا، دعاء الاسلام دعاء الاسلام وطالعا ودعاء العباده الذي يشمل الطاعه كلها، فلا تخاف ولا تغضب ولا تنذر ولا تخلص ولا تلقي ولا تتوكل الا على الله تبارك وتعالى. للعام في كل المدى. ثم اخذ شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب يصل الكلام الخاصه على كل مسألة من مسائل الشرك اللي هي الخاصة، ففي القول مثلا ذكر قوله تعالى فلا تطهروا وطهروا إن كنتم مؤمنين، وفي الرجاء ذكر قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمله صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذكر الدليل العام على حرمة صرف هذا لغير الله وذكر الأدلة المفردة في مسألة بعينها، تمام؟ يبقى عندنا وانت بتستدل على الامور الشرعيه طريق الاستدلال المجمل، طريق الاستدلال المجمل، والثاني طريق الاستدلال المفصل، تمام؟ والمساله تاتي بالتربه، طريق الاستدلال المجمل انك تاتي بقواعد عامه ترد بها على المخالفين. لما في بقى واحد يقول مثلا الدخان حرام يقول لك ايه القران؟ انا عايز آية تحرم على الدخان، تمام؟ ما في آية تحرم، لكن في عمومات أدلة، في عمومات أدلة، ده اسمه الاستدلال المجمل، لأنك كنا قد ذلك في قصيرة الكتاب إن الله جعل القرآن قواعد وفول عام يندرج تحتها أفراد كثيرة من المسائل، وإلا لو أن الله فصل أفراد الحلال، فصل أفراد الحرام، ما كان القرآن ميسرا بالذكر كما قال تبارك وتعالى. المجمل زي الآية كده، ها؟ قل إن صلاتي ونصي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. واخد بالك كويس؟ وهذا المسائل التي ليس لها تحول إلى أحد، دليل عامة على أنه يجب على الإنسان أن يصرف كل حياته ومماته لله عز وجل ويصرف طاعته لله عز وجل. ثم إذا أردنا أن نستدل على الآية المفردة نأتي إلى المسجد. يبقى الآن بنستدل على الفرق بطريقة الاستدلال المجمل وطريقة الاستدلال المفصل. لا تستثنى في استدلال المسائل شيء، ولو فهم الناس هذا العموم لما هان عليهم، لما هان عليهم الطواف ولا النذر ولا الذبح، وما هان عليهم الصلاه لغير الله ابدا. وفي فهم ما هان عليهم هذا، ولو انك قلت اني اعظم الصوفيه غلوا صلى ركعتين البلد، صلى ركعتين البلد، ايه اللي لو تصلي البلد ايه؟ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا نعوذ بالله هذا شرك بالله عز وجل، واخد بالك؟ تقول له خلاص انت عارف ان الصلاه البلد شرك، يقول لك اه اه عارف ان الصلاه البلد شرك، امال ايه اللي خلى الذبح يرفعني وتوحيد؟ ها؟ ان الصلاه البلد شرك، ايه اللي خلى الذبح يرفعني وتوحيد؟ ما هي الايه عندك واضح، النص عندك واضح، واخد بالك معنى؟ النص واضح ولا تذبح على الله احدا. لماذا انت فالمادة نوع مهم من أنواع يوسف الثلاثة يستدل بها خارج العلم، وأن نتكلم في الأدلة الشرعية. إحنا قلنا يا شباب معرفة المعرفة أول مسألة في الأدلة الشرعية ده فن إذا رزقه الله العون هذا من أبار في الإرادة الخير، وهذا من أعظم العلوم بحكم أو حكم الشريعة. فرصة الفن في استدلالات الأدلة الشرعية. وكذلك تعرف ازاي تدافع الأدلة أو تدافع الأدلة الشرعية وتأتي بأدلة قد تقف على باب الزنا. آية زي كده يوم تكون على باب حرمة حد الله إلا بهذه الأنبياء، تمام؟ فلا تأخذ بعد أحد فكل شيء منها يحرم الوزر والليلة. ولذلك لما بعض العلم متمسكا بهذا الأسلوب لا يمكن أن يجد المهتد إليه مسلكا أبدا. عرفش يعني كما يقولون معرفش يمكن معاه حبال خالص، خلاص فاهم وبيعمل ايه؟ طالب فاهم هو كيف يستدل، لأن الذي على الباطل دلالاته ضعيفة بل ما عنده إلا التي يقولها أنا أصلا. فلو ولد طالب علم عنده شيء من الفكر لا أقدر شبهات وشبهات في لحظة من الوقت. نعم. فأن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تدل على أنه وصل جميع مقامات العبودية. أي لأن مقامات العبودية في هذه المواضع وغيرها مختلفة، تمام؟ وما وصف الله عن وصف الله عز وجل العبودية أو ذكر الله العبودية في القرآن في كل مكان مختلف عن المكان الآخر بالمعنى، تمام؟ وما وصف الله به رسوله من العبودية أخص أنواعها، أخص أنواعها، لأن العلماء يقولون العبودية ثلاثة أقسام، العبودية ثلاثة أقسام، عبودية عامة وهي عبودية القلب، عبودية عامة وهي عبودية القلب كلية، يعني يدخل فيها البر الفاجر والمسلم والكافر كل دول عبيد لله عز وجل. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات ومن في الأرض إلا آت الرحمن عبدا. القسم الثاني عبودية خاصة وهي على قسمين، من العلماء قسمها قسمين أيضا، عبودية خاصة وعبودية خاصة، وهذا هو القسم الثالث منها. فالخاصة لأولياء الله المؤمنين المتقين وهؤلاء، والأخص لعياد الله ورسوله. ومن أهل العلم قال لك ممكن نقسم الأخص دي إلى أخص وأخص الأخص، تمام؟ وأول أخص الأخيرة لي اللي هي عبودية نبينا لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق لله، تمام؟ ولم يذكر أحد من الناس بلفظ عبودية أو تخلف بلفظ العبودية المطلق بدون يقرأ الاسم إلا رسول الله، كما اذكر عبدنا واذكر عبادنا ويذكر آل إلا رسول الله، والذي ذكر بلفظ العبودية المطلق لأنه وفى جميع مقامات عليه الصلاة والسلام. حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبودية وقوله: أليس الله بذات عبدا، فكلما كان الإضافة هنا فين؟ عبدا، عبدا مضاف، ها كلمة تكرارها هي أضيفت إلى ذات الرب تبارك وتعالى. نعم. فكلما كان العبد أمر بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم، وما نقص منها نقص بكفاية بحقه. وقوله: وملأوها إلى واحد. يبقى هذه دي قاعدة. أليس الله بجامع عبده؟ لو أنتم فاكرين القاعدة من قبل الماضي لما قلنا إيه؟ إن الله عز وجل إذا رتب أجرا أو عقابا على راس لا يستحق العبد الأجر كامل أو العقاب الكامل إلا إذا أتى بالإيه؟ بالفعل أو بالنصب على وجهه، تمام؟ يبقى أليس الله بجامع عبده؟ القاعدة قاعدة إيه؟ يبقى على قدر قيامك بحقوق او على قدر قيامك بطرع الطريق على قدر كفايه الله، على قدر كفايه الله. ويبين هذا المعنى في الاثر الرائع: وان العبد ليحرم رزقا الذنب يجيبه. باعه المعصيه تبقى يحرم بذنوبه. قال ابن القيم ولك قصه في كتاب الدار الزراعه: الرجل كان يحفظ القران ونظر الى ولد امرا فمر عليه شيخه فقال: والله لتجدن غيرها ولا بعد منه. يقول الرجل كان يحفظ القران، قال: فما زلت انتظر هذا الكوبة من 40 سنه. قال: فهمت ليلته فقمت ولم اجد في صدري من القران هذا. لم اجد في صدري من القران هذا. فوعد بالمعصيه او وقع العقوبه ونقص من كفايه الله العبيد على قدر ما قضى العبد عن طاعة ربه. لذلك يكون هذه القاعدة فكفاية الطاعة تكون على قدر هداية أو على قدر ما عند العبد من الهدى وتوفيق الله خاص للعبد وربوبية الله خاص للعبد ومعية الله خاصة للعبد ودفاع الله خاص للعبد ومبارزة الله خاصة للعبد عبارته وحرامه. ده يكون متعلقا كله بحسب قيام العبد حق الرب او حق العبوديه لله جل وعلا. كلما كان قيام عبد اتم كلما كانت حياضه الله وكفايه الله له اكمل. نعم. وقوله وما امرنا الا واحده كلمح ببصر، وقوله انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، يشمل جميع اوامره القدريه والتوكل وأن يشمل جميع أوامره القدرية الكونية. وهذا في القرآن شيء كثير. أيوة. وما أمر أي طرق ضغيرة، لكن هنا السؤال: لماذا قال أوامرنا القدرية ولم يكن في الأوامر الشرعية؟ أولا لأن الشرعية الأوامر الشرعية بخطاب الله في القرآن، تمام؟ بخطاب الله لنا في القرآن: افعل او افعل، تمام؟ بخلاف الأوامر الكونية التي هي أو التي تقع بكن، التي تقع بكن. أما الأوامر الشرعية فيها: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، تمام؟ فيا أيها الناس القرآن على وجه يريد معرفة قدر الله عز وجل، اعرف هذه القاعدة، وهي أنك إذا نظرت إلى نص فيه مفرد مضاف الحظ جانب العموم فيه، الحظ جانب العموم فيه لتثبت الكمال هذا. ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وتقبل الله منكم. يقول: هل يجوز صيام العشر الأوائل من نية قضاء الأيام التي أقرها بها فرضا؟ لا، لا يجوز. وهل إذا صامت بنية قضاء في هذه الأيام تحرم من فضل هذه الأيام؟ نعم، لا تأخذ أي صيام، لأن الفرض لا يتسع لنية النفل، لا يتسع لنية النفل. لكن تقول: هي كانت معتقدة تصوم الاثنين والخميس ثم صامت هذه عشرة، فتأخذ أجر الاثنين والخميس على أنها كانت تصومه وأجر هذه الأيام. أما أن تنوى الله في رمضان قضاء رمضان واجب فلا يتسع الفرض للسنة. الله تعالى أعلم. نعم. الأمر على حسب تقدير الله عز وجل، ممكن يصوم الحق ويعاقب لحكمة يعلمها الله. يعني لا يشترط من في مثل الآية: لو الإنسان أذنب ثم تاب، أبي الضرورة إذا ما لم ترفع عنه العقوبة ليست بالضرورة، ممكن يتوب ويعاقب، تمام؟ ويعاقب بحكمة الله عز وجل. يتوب ولا يعذب، ليست مضطر انه اذا دام ان يرفع عنه العقوبه، انه يرفع عنه المؤاخذه في الاخره، اما العقوبه في الدنيا فالحكمه يعلمها الله عنه. دعاء يعني كان هذا علم، كان يكثر الدعاء الصلاه هنا كما قلنا ان هي الدعاء المعنى اللغوي، يعني كان الدعاء للنبي عليه الصلاه والسلام. يعني يدعو للنبي عليه الصلاه والسلام الدعاء، اي تدعو له ظهور الاعراج انواع الدعاء، تمام؟ دعاء معروف دعاء المساله، تمام؟ فيكفى العبد همه وغمه اذا فعل ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام. نعم. الدعاء يقول له تبع للنبي صلى الله عليه وسلم، يصلي الله على الله جل عليه ان ينصر دينه، دعاء اي اذيه، دعاء اي دعاء ما داومت فيها السنه شيء ايه الغريب فيها ايه؟ ايوه هذا عم الشيخ الثاني ها؟ أدرك من صلاته يعني من دعاء، يعني يدعو للنبي عليه الصلاه والسلام. ما هي الصلاة؟ هذا دعاء، ما هي الصلاة؟ هذه ليست صلاة، هذه الصلاة يدعو له بالصلاة على اللهم صل على محمد وعلى آله، يدعو له أن يرفع الله عز وجل مقامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسيح عن الفرج بعده، إذا له هذه، أما دي الصلاة. لا يعني أجعل لك من دعاء، تمام؟ قلنا شباب ان هذه الصلاة على المعنى اللغوي مش المعنى الشرعي، يعني انا لا ادعو لك مش معناها ان انا هصلي لك وادعو لك، لا ما يدعو لك. نعم. قول يا مولانا اتفضل. ايه قول السؤال ايه؟ ايوه ايوه صارت نصا في العموم، يعني صارت مؤكده للعموم. ايوه مؤكده للعموم زي ما احنا قلنا. حتى عن الشباب الله اعلم، صلى الله وسلم على